بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في هذه المقدمة، أي المقدمة الجزرية في علم التجويد لابن الجزري، ونقوم بشرحها بكتابنا المسمى إتحاف البرية بشرح المقدمة الجزرية. إتحاف البرية بشرح المقدمة الجزرية، وهو مطبوع بحمد الله سبحانه وتعالى، وهو في كتابة أو في مكتبة دار القرآن، يعني ببوكار، وهو موجود. إذن قمنا بشرح المقدمة، ثم تحدثنا عن باب المخارج والصفات، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن باب التجويد. فلنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، فنقول لأخينا فليبدأ وليتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله: باب التجويد. بعد أن بين لنا الناظم مخارج الحروف والصفات، إذ هما واجبان على كل من أراد أن يتعلم هذا العلم، انتقل الناظم رحمه الله إلى باب التجويد. تعريف التجويد: التجويد لغة مصدر عن جود تجويدا، والاسم منه الجودة ضد الرداءة. يقال: جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا. فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق. وفي الاصطلاح: تجويد حروف القرآن مع التدبر والتفكر بأحكامه ومعانيه. قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتعريف الاصطلاحي، فكثير من الشراح أو للتعريف لهذا التعريف فيقولون: وتجويد الحروف وإعطاء الحروف حقها ومستحقها من مخارج وصفات. ولكن كما تلاحظون فهذا التعريف مخالف لتلك التعاريف، فهو تجويد الحروف مع التدبر والتفكر بأحكامه ومعانيه، لأن القرآن لم ينزل للتجويد وإعطاء الحروف فقط حقها ومستحقها من الصفات والمخارج، بل القرآن أنزل للتدبر وللتفكر وبالعمل بأحكامه وبفهم معانيه وبالتدبر في قصصه إلى غير ذلك، وما يترتب على ذلك من جنة أو نار وبالأعمال الصالحة والخالدة إلى غير ذلك من الأمور. لهذا أنزل القرآن. أما أن يعتني القارئ بإعطاء الحروف حقها من مخرج ومن صفة ومن تفخيم ومن ترقيق إلى غير ذلك، فهذا هو الذي طبعا هو يوصل إلى فهم القرآن حق الفهم، ولكن أن نعتني فقط بإعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج فهذا خطأ، بل علينا أن نتدبر وأن نتفكر إذا أردنا أن نفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية. نعم. قولنا تجويد حروف القرآن معناه هو إعطاء الحرف حقه من المخرج ومستحقه من الصفات، وما ينشأ عن تلك الصفات من ترقيق وتفخيم من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، والمقصود هو تلك الهيئة التي نزل بها الوحي وتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل مشافهة وعرضا وسماعا. نعم، فهي هيئات يعني توقيفية، فالقرآن لم ينزل أو لم ينزل بغير تجويد، القرآن لم ينزل بغير تجويد، بل أنزل مجودا مرتلا كما سيأتي معنا في من الأدلة على ذلك من القرآن ومن السنة ومن إجماع الأمة. إذن فلا يعني الإنسان أنه إذا قرأه، إذا قرأ الإنسان هذا القرآن بغير تجويد فقد قرأه على غير الهيئة التي أنزل بها، فقد قرأه على غير الهيئة التي أنزل بها، قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي ليس فيه عوجاج لا في تلاوته ولا في حروفه ولا في أفكاره ولا في معانيه ولا في مقاصده إلى غير ذلك. نعم. قولنا مع التدبر والتفكر بأحكامه ومعانيه معناه الاهتمام بمعاني القرآن والاتعاظ به عند التلاوة وتحليل حلاله وتحريم حرامه والتخلق بأخلاقه وآدابه، وهو خطاب رب العالمين إلى عباده. نعم، كما سبق أن ذكرنا آنفا بأن القرآن أنزل لهذا الأمر وهو التدبر والتفكر والاهتمام بالمعاني وبالمقاصد وبتحليل حلاله وبتحريم حرامه والتخلق بأخلاقه وآدابه. فصاحب القرآن فيلزمه من الأخلاق ما لا يلزم الآخرين، فلا يخوض مع الخائضين ولا يتكلم في كل شيء، بل خلق صاحب القرآن يكون أكبر من ذلك، لأنه كذلك ومن خاصة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث أهل القرآن أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته. إذن فخلقه كذلك فتكون مغايرة لجميع الناس ولجميع الخلائق، لجميع الخلائق. يعني كتاب أنزلناه مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، وما تدبر آياته إلا باتباعه بعلمه، أما والله كما نقل عن الحسن أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يقول والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما رؤي القرآن له في خلق ولا عمل، وإن أحدهم ليقول والله إني لأقرأ الصورة في نفس واحد، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء الورعة، متى كان القراء يقولون مثل هذا، لا كثر الله في الناس مثل هذا، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه. إذن فخلق صاحب القرآن مخالف لكل خلق باقي الناس، كما أنه خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن فهذه الخصوصية التي خص الله بها فكذلك له خصوصية يجب أن يلتزم بها، وهي الخلق الحسن. لا تجد عند صاحب القرآن حسد، لا تجد عنده، لا تجده صليط اللسان على الناس، لا تجد فيه غيبة، نميمة إلى غير ذلك من الأمور، فهذا لا يتقابل مع صاحب القرآن. نعم. فحق التجويد أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ. فاللسان يجود والعقل ينزجر والقلب يتعظ. نعم، هذه أفضل تلاوة، أفضل تلاوة على الإطلاق، هو اللسان يجود والعقل ينزجر والقلب يتعظ. أفضل تلاوة على الإطلاق، أو يعتبر القارئ نفسه على أفضل هيئة لتلاوة القرآن، هو أن يقرأ وأن يجود بلسانه، وعقله ينزجر ويتدبر ويتفكر، وقلبه يتعظ ويخاف من العقوبات ومن المحرمات ومن إلى غير ذلك، ومن سوء الخاتمة إلى غير ذلك. لا بد له من استحضار هذه الأمور. إذن فأفضل تلاوة على الإطلاق هو أن يكون اللسان يجود ويرتل، والعقل ينزجر ويتدبر ويتفكر، والقلب يتعظ ويخاف ويرجو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فاتخذوا تلاوته عملا. نعم، نزل القرآن ليعمل به، لأن كثير من القراء يظنون بأن حسن الصوت يغنيهم عن العمل، وهو خطأ، وخطأ يعني كبير جدا. وأن الإنسان يهتم بالحروف وبالقراءات، ويأتي إلى المحافل القرآنية ويقرأ في المساجد ويوم الجمعة إلى غير ذلك، وفي الشاشات وفي القنوات وفي كذا، يظن بأن هذا يغنيه عن العمل بالقراءة، فإنه تاليا للقرآن يعني متقنا محررا لتلاوته يغنيه عن العمل. بل هذه القراءة لا تكون إلا سببا وطريقا للعمل بهذا القرآن. القراءة التي تنفع صاحبها هي التي تؤدي به إلى العمل. القراءة الحسنة الطيبة هي التي تؤدي بالإنسان إلى العمل بهذه بما يقرأ. عندما يسمع: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعليه من الوقاية نفسه النار وأهله، إلى غير ذلك من آيات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مفهوم. إذن يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء خير من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إذن فكله يعني آداب وأخلاق، أما الصلاة، أما الزكاة، أما الصدقات، أما إلى غير ذلك من الأمور، فكل القرآن مملوء بفعل هذه الأوامر وبترك هذه النواهي إلى غير ذلك. إذن هذا هو الذي يتلو القرآن ويتدبر أحكامه ويتدبر ما فيه من المعاني. نعم. نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. ويقال له: فن التجويد وفن الأداء، والمقصود أداء القرآن الكريم. ويسمى فن القراءة أو علم التلقين أو وصف القراءة، وهو عبارة عن ملكة تحصل للإنسان من تمرين ورياضة فكه، وذلك بالتلقي عن أفواه معلميه مشافهة كما سيأتي. قال الناظم رحمه الله: نعم، قضية التلقي والمشافهة سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في تفصيل لذلك. نعم. قال الناظم رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يريد أن يبين حكم التجويد، يعني الحكم، هل هو واجب أم مستحب أم كذا أم كذا إلى غير ذلك، ما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. بيّن الناظم في هذا البيت حكم التجويد، وهو الوجوب، بمعنى أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأتى بلازم للتأكيد على ذلك، بل بين ذلك أكثر وأكده وقال: من لم يجود القرآن آثم، أي يأثم كل من لم يجود في قراءته ذكرا كان أو أنثى، كله أو بعضه، مع تفاوت الإثم بينهم. نعم، فهذا يعني جملة واضحة، أي يأثم فكل من لم يجود القرآن فهو آثم، كل من لم يجود القرآن فهو آثم. وستأتي معنا الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. والمشهور عندنا هنا هو أن النساء يعني فهن بعيدات عن التجويد، فهن بعيدات عن التجويد. يعني كثير من الناس لا يظن بأن المرأة ملزمة بتجويد القرآن، وهو خطأ، بل هذا عام للذكر وللأنثى، للعبد وللحر. نعم. فالتجويد واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن كيفما كان، سواء في الصلاة أو خارجها، لأنه لا رخصة في تغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه. قال ابن غازي: اعلم أن علم التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قوله فرض كفاية، أي فرض كفاية من حيث العلم، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. نعم، فرض كفاية هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. إذن هذا التعلم جويد بتعليم دقائقه وعلومه وكتبه إلى غير ذلك، فهذا لا يلزم جميع الأمة، بل من يكفي. هذا من يكفي فالأمة تنظر، إن كان من يكفيها من تعليمهم الكتاب التجويد فهم يعني غير يعني ملزمين بذلك. أما إن كان من لا يكفي من الأمة في تعليمها التجويد فالكل يأثم. نعم. قوله والعمل به فرض عين، أي فرض عين من حيث العمل بتطبيق جميع أحكام التجويد المتفق عليها. وفرض عين أي يلزم كل أمة بالقراءة بالتجويد. نعم. قال محمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد: اعلم أن تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا، يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه، فرض عين على من يريد قراءة القرآن، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا ووصل إلينا كذلك بالتواتر. نعم، الآن أقوال أهل العلم في هذه المسألة على وجوب تعلم القرآن وتجويده، ويأثم كل من ترك هذه الصفة، أي صفة التجويد. نعم. قال موسى نصر: سألت شيخنا الألباني حفظه الله أكثر من مرة عن حكم تجويد القرآن، فأفتى بالوجوب. وبذلك يفتي شيخنا حفظه الله محمد بن عبد الرحمن المغراوي. الأدلة على وجوبه من الكتاب والسنة والآثار والإجماع. الكتاب الحكيم، قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، إلى غير ذلك من الآيات. الآية الأولى فيها أمر بترتيل كتاب الله عز وجل، والأمر كما هو مقرر عند علماء الأصول يقتضي الوجوب، ما لم تكن قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب ولا وجود لهذه القرينة. قال الشوكاني: يعني القرينة يعني أمر دليل من كتاب أو من سنة يصرفه من الوجوب إلى الندب، فلا وجود لدليل يخرج هذا الوجوب إلى الندب. نعم. قال الشوكاني: قال الزجاج: وتأكيد الفعل بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعض، ولا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة. نعم، إذا وقع الخلط بين الحروف في القراءة كما نسمع مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا خلط للحروف، فهذا غير مجود للقرآن وهو آثم باتفاق أهل العلم. الآية الثانية: ورتلناه ترتيلا. فيها دليل على أن الترتيل صفة كلام الله، فلذلك لا يجوز أن يعدل عن هذه الصفة إلى غيرها، خصوصا وأنه أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب القراءة بهذه الصفة المتلقاة عن الله عز وجل. قال موسى نصر: ففي هذه الآية بيان من الله تعالى أن الترتيل صفة تكلم الله بالقرآن، صفة تكلم الله بالقرآن، فمن قرأ القرآن مرتلا فإنما تلاه على نحو ما رتله الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من أقوى الأدلة بأن الله سبحانه وتعالى هذه صفة كلامه، صفة كلامه في القرآن بأنها مجودة مرتلة، فلا يجوز العدول عن هذه الصفة بأي وجه من الوجوه. نعم. الآية الثالثة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. تبين أن المتصفين بتلاوة الكتاب مأمورون بتلاوته حق التلاوة، وهي القراءة حق القراءة، لأن القراءة حق القراءة، لأن القراءة حق القراءة هي الموصلة إلى فهم معاني القرآن، وفهم معاني القرآن هو الباعث على اتباع هذا القرآن حق الاتباع بتحليل حلاله وتحريم حرامه، فجعل الله عز وجل هؤلاء هم المؤمنون حقا. نعم، كذلك هذه الآية من أقوى الأدلة على وجوب القرآن، لأن حق التلاوة هو الباعث على التدبر والتفكر والعمل، إذن فواجب على كل مسلم أن يقرأ بالترتيل ليفهم ما قيل له من الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. نعم، حق تلاوة أن يحلل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله ويقرأه، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، ويقرأه كما أنزل، ويقرأه كما أنزل، وكما سبق أن ذكرنا بأنه أنزل مرتلا مجودا. نعم. قال الشوكاني: والمراد بقوله يتلونه أنهم يعملون بما فيه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيكون من تلاه يتلوه إذا اتبعه، ويحتمل أن يكون من التلاوة أي يقرؤونه حق قراءته لا يحرفونه ولا يبدلونه. والآية الرابعة: قرآنا عربيا غير ذي عوج. فمن قرأ القرآن بغير تجويد ولا ترتيل فقد خالف هذه الصفة، وهي كونه عربيا، لأن اللحن والخطأ في القراءة يتنافيان وفصاحة القرآن العربي الذي هو حجة على اللغة وأهلها. غير ذي عوج أي لا عوجاج فيه من حيث معانيه ولا من حيث ألفاظه، وكل من قرأ كتاب الله عز وجل قراءة غير مستقيمة فقد أضاف إلى هذا الكتاب صفة ينفيها هو عن نفسه. إذن فلا يجوز للمسلم أن يضيف صفة للقرآن ينفيها وهي القراءة عن نفسه، وهي القراءة غير المجودة، فكل من قرأ القراء القرآن بغير تجويد فقد أضاف إلى القرآن صفة هو ينفيها عن نفسه. نعم. السنة المطهرة. إذن فهذه الآيات القليلة فهي دالة على وجوب القرآن، فمن كان له عقل ومن كان يتدبر ويفهم فهذا يكفيه على القول بوجوب القرآن، ومن أضاف من السنة فهناك كذلك أدلة نضيفها كما سيأتي. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، أي إن تلوته حق تلاوته فسيكون لك حينئذ حجة يوم القيامة، وإلا سيتبرأ منك يوم القيامة ويكون حجة عليك. قال النووي رحمه الله أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن تمام النصح لهذا الكتاب أن تقرأه بطريقة سليمة بلا سرعة مخلة بها ولا لحن، وأن تقرأه بتمعن وتدبر وتبادر إلى العمل به. فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها، فأخذوا العلم والعمل جميعا. قال النووي وأما النصيحة لكتابه سبحانه تعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، ثم تعظيمه تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، أي من تعظيم القرآن أن تتلوه حق التلاوة وأن تحسن هذه القراءة وأن تخشى عندها وأن تعطي الحروف حقها ومستحقها. نعم. وأما الحديث الثالث فهو قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ومحل الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإنه لا يستحق هذه المرتبة إلا إذا كان يرتل في الدنيا، أما إذا أخل بالترتيل الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وكافة أمته فهو لا يستحق هذه الرتبة في الآخرة. هذا الحديث فهو يكون الفاصل بين من لم يرتل القرآن. هناك بعض الناس أو بعض القراء يحفظون القرآن عن ظهر قلب، لا يسقطون منه حرفا ولكن لا يجودونه، فهذا الحديث فهو دليل عليهم، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. إذن فمن لم يرتل في الدنيا فلا يستطيع أن يصل إلى آخر منزلة وآخر آية يرتقي بها في درجات الجنة. نعم. الآثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة غير ممدودة. مرسلة أي من غير مد، فمثلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين هكذا مرسلة. نعم. غير ممدودة. فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال للفقراء والمساكين، فمدها أي مد لفظ الفقراء. نعم، لأنه مد متصل فيجب عليه أن يقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين بأربع حركات أو بست حركات، يعني حسب الرواية التي يقرأ بها القارئ، للفقراء والمساكين. نعم. قال ابن الجزري رحمه الله هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب، رجال إسناده ثقات، رواه الطبراني في معجمه الكبير. نعم، وهذا الأثر قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم الحديث 2237، يعني وصححه كذلك في رسالة دفاع عن القرآن، دفاع عن القرآن وفي السلسلة الصحيحة، فهو حديث صحيح بحمد الله وحجة على كل من لم يجود القرآن. إذن لاحظوا للفقراء بغير مد، فليس فيها تغيير للمعنى، ومع ذلك الصحابي الجليل لم يقبل التغيير ولم يقبل بالتعويج لهذه الصفة المباركة التي هي صفة القرآن التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن فالأمر توقيفي. نعم. هذا الأثر دليل واضح على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ملتزمين بالقراءة كما أخذوها من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على صاحبه عدم المد مع أنه لم يخل بالمعنى. نعم، لم ينقص من المعنى شيء، ولم يغير المعنى ولم يحرف المعنى، للفقراء. ومع ذلك هذا الصحابي توقف وقال ما أقرأنيها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابي كان يعني وقافا عند كل ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن، كان وقافا، يعني كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرأه للناس، ويريد أن يستمع لكل من قرأ عليه أن يقرأ بهذه الصفة، لا يغير فيها لا مد ولا تفخيم ولا ترقيق ولا غنة ولا قلب ولا إلى غير ذلك من أحكام التجويز. نعم. قال المرصفي رحمه الله فابن مسعود الذي هو أشبه الناس سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل أن يقرأ كلمة الفقراء من غير مد، ولم يرخص له في تركه، مع أن فعله وتركه سواء في عدم التأثير على دلالة الكلمة ومعناها، ولكن لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، واستفاض النقل عنه بذلك. أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على الرجل أن يقرأ بغير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أقرأ بها أصحابه رضي الله عنهم جميعا، فدل ذلك على وجوب تعلم التجويد واتباع أحكامه عند التلاوة لدلالة مثل هذا النص بالجزء على الكل. نعم، فكما سبق أن ذكرت بأن الفقراء لم تغير معنى إن قرأتها بالقصر أو بالمد، ومع ذلك لم يقبل أن الصحابي الجليل هذا التغيير، فهذا دليل قاطع على كل من أنكر هذا العلم، أي علم التجويد، ويكتفي بقراءة كما ظهر له وكما بدا له وكما طاوعه لسانه عن القراءة. فبعضهم يقرأ كما يقرأ التلاوة، وبعضهم يقرأ كما يقرأ يعني المجلات وبعضهم يقرأ كما يقرأ كما يسمع في الأخبار إلى غير ذلك، فكل هذا لا يجوز وقد خالف صفة القرآن، وهو آثم باتفاق أهل العلم وبالأدلة من القرآن ومن السنة ومن الآثار. نعم. الإجماع. قال ابن الجزري رحمه الله: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها، إلى أن قال: ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهو من لا يحسن القراءة. نعم. فابن الجزيري رحمه الله تعالى وهو إمام هذا العلم ومحدث وعالم وكذا، إذن فهو قال: وأجمع من نعلمه من العلماء. إذن فهناك إجماع أهل العلم كما قال ابن الجزيري على وجوب القراءة بالتجويد، أجمع من نعلمه من العلماء. وابن الجزري كما تعلمون فهو عالم إمام محدث، يعني إمام في علم التجويد، وكل ولم يعتبر أحد من خالف هذا القول، وإن كان هناك من خالف فلا عبرة بقوله، لأن الإجماع وأكثر أهل العلم على أنه واجب. إذن فهو بإجماع أهل العلم بأنه واجب. نعم. وقال أبو العز القلانسي: يا سائلا تجويد ذا القرآن فخذ هديت عن أولي الإتقان، تجويده فرض كما الصلاة جاءت به الأخبار والآيات. إذن تجويده فرض أي واجب، تجويده فرض كما الصلاة، فالصلاة واجبة فالتجويد واجب كما جاءت بذلك الأخبار والآيات، يعني الأحاديث والآثار والآيات من القرآن. قال ابن الباذش: إن القراء مجمعون على التزام التجويد وهو إقامة مخارج الحروف وصفاتها. نعم. قال محمد بن علي بن خلف الحسيني: وإذ قد علمت أن التجويد واجب وعرفت حقيقته، علمت أن معرفة كيفية الأداء والنطق بالقرآن على الصفة التي تزل بها متوقفة على التلقي والأخذ بالسماع من أفواه المشايخ الآخذين لها كذلك المتصل سندهم بالحضرة النبوية، لأن القارئ لا يمكنه معرفة كيفية الإضغام والإخفاء والتفخيم والترقيق والإمالة المحضة والمتوسطة والتحقيق والتسهيل والروم والإشمام ونحوها إلا بالسماع حتى يمكنه أن يحترز من اللحن والخطأ، وتقع القراءة على الصفة المعتبرة شرعا. وإذا علمت ذلك تبين لك أن التلقي المذكور واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم. رحم الله هذا الإمام، فقد بين أمر آخر، بأنك إذا أردت أن تقوم بهذا الواجب، إذا أردت أن تقوم بهذا الواجب كما اتفقنا وكما وضح وبين لنا من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن الآثار، بأنك إذا أردت أن تقوم بهذا الواجب فعليك أن تقوم بواجب قبله، وهو الأخذ والتلقي والمشافهة، الأخذ والتلقي والمشافهة من الأئمة المتقنين الذين عندهم سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا أردت أن تقوم بهذا الواجب فعليك أيها القارئ أن تأخذ هذا الواجب من شيخ متقن عنده سند إلى مشايخه، وكذلك السند إلى رسول الله بل إلى جبريل بل إلى رسول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا وسند القراء وهو من أشرف الأسانيد أن يكون سندك متصل بالله عز وجل. فسند القراء متصل بالله عز وجل وهو من أشرف الأسانيد. إذن إذا أردت أن تقوم بهذا الواجب بفعل هذا الواجب وأن لا تكون آثما في ترك هذا الواجب فعليك بالتلقي من الشيوخ المتقنين. فكم من ناس يتصدرون لإقراء الناس وهم ليس لهم سند ولا يعرفون كيف يقرؤون، كما ذكر هذا الإمام من تفخيم وترقيق وإمالة محضة ومتوسطة، لا يفرق بين الإمالة المحضة والإمالة المتوسطة، ومن التسهيل ومن قلب، وهناك من يقلب التسهيل إلى هاء خالصة أهنذرتهم إلى غير ذلك، ومن الروم ما لا يفرق بين الروم وبين الإشمام وبين الاختلاس إلى غير ذلك من الأمور. إذن فعليه أن يتجه إلى من يقرئه هذا الأمور حتى يصل سنده بالله عز وجل، وأن يكون واثقا بقيامه بحق القيام بهذا الواجب وبهذا المأمور. نعم. قال مكي نصر: فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه عن أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج. نعم، فهذا اجتمعت الأمة على أخذه، واجتماع الأمة فهو كما معلوم فهو يعني لا يجتمعون على ضلالة، إذن فهم يجتمعون على وجوب التجويد كما وصلنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم. قول الناظم رحمه الله: لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. ودليل ذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعن قتادة قوله في قوله تعالى: تنزيل رب العالمين، قال: هذا القرآن. وعن ابن عباس وقتادة وابن جريج قوله تعالى: الروح الأمين جبريل. وقوله تعالى: على قلبك، يعني نزل به الروح الأمين فتلاه عليك يا محمد حتى وعيته بقلبك. وقوله تعالى: لتكون من المنذرين، لتكون من رسل الله الذين كانوا ينذرون من أرسلوا إليهم من قومهم. فالله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له بتعليمه إلا بعد التعلم، حيث تلقاه مشافهة، وتلقينا من أمين الوحي عرضا وسماعا، ثم بعد ذلك قرأه على الصحابة مشافهة وتلقينا من أمين الوحي، وحثهم على أن يستقرئوا القرآن عن أربعة. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. أخرجه البخاري. ومعنى هذا أنه لم يكن مرخصا للصحابة أن يقرئوا القرآن بما ألفته ألسنتهم، مع أنهم فصحاء، فما ظنك بمن هو دونهم؟ هل يعني أن لا نبلغ شيئا من علم التجويد حتى نأخذه من المتقنين بالسند؟ إذن فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له بتعليم القرآن إلا بعد أخذه من جبريل عليه الصلاة والسلام مشافهة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لجميع الصحابة بتعليم القرآن، بل أمرهم بالأخذ عن أربعة لأنه أقرأهم القرآن، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، مع أن باقي الصحابة كانوا يقرؤون القرآن كما ذكرنا وكانوا فصحاء، ومع ذلك لم يرخص لهم بتعليم القرآن حتى يقرؤوا عن هؤلاء الأربعة. إذن فكل من يتصدر لهذا التعليم بدون يعني إجازة من الشيخ وموافقة من الشيخ فهو قد يقع في الخطأ وفي الزلل، ويقع في الحرام، لعله يقع في الحرام من تعليم الناس أمور يعني لم يأتي بها القرآن ومخالفة للقرآن، وقد يحرف الكلمات، وإذا حرف الكلمات حرف المعنى، إذا حرف الكلمات حرف المعنى بالاتفاق. إذن فلتحذر الأمة من تلقين هذا العلم، ويظنون بأنه من أسهل الأمور ومن أيسرها لتعليم الناس، والناس يريدون الخير في تعليم القرآن وتعليمه الناس والبنات والبنيات والأبناء الصغار والنساء العاجزات إلى غير ذلك، فهذا قد يظنون بأنه أيسر الأمور ومن أيسر العلوم، ولكنه لا بد له من الأخذ ومن المشافهة أو من ترخيص من الشيخ الذي تقرأ عليه يظن فيك خير ويعلم بقراءتك وما تعلم وما تعرف من تفخيم وترقيق وإلى غير ذلك من أمور التجويد، فيسمح لك بتلقين من هو أقل منك. إذن فلا يجوز للمسلم أن يجتهد بحسب رأيه وحدسه بتعليم هذا القرآن، فهو قد يقع في الخلل وفي الزلل، والخطأ في كتاب الله ليس كالخطأ في باقي الأمور. نعم. فكان لابد أن نقرأه كما وصل إلينا بالإسناد المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومما أكد عليه رجال هذا الفن الثقات هو أن لا يؤخذ هذا الفن من مصحف ولا من كتاب، بل على قارئ القرآن أن يأخذ قراءته عن طريق التلقي والإسناد عن الشيوخ الآخذين عن شيوخهم، كي يصل إلى التأكد من أن تلاوته تطابق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح متصل مصونة عن الخطأ والتحريف. نعم. إذن فهذا الأمر فهو دال على وجوب الأخذ من الشيوخ المتقنين، وهم من يقول للقارئ أقرئ الناس بكذا أو يقرأ عليك الناس بكذا، فلا بد من الموافقة من الشيخ، وإلا ستقع في التحريف والخطأ وتحرف الكلم عن مواضعه، وإذا حرفت الكلم عن مواضعه حرفت المعنى وحرفت كلام الله سبحانه وتعالى، وقد يكون فيك شبه من اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نعم. أما إن اعتمد في قراءته على ما أخذه من بطون الكتب أو تقليد ما سمعه، فيكون قد هدم أحد أركان القراءة الصحيحة الثلاثة. قال محمد بن علي بن خلف الحسيني، ولأن صحة السند. نعم. القراءة يعني أركان القراءة كما ومتفق عليها عند علماء التجويد هي موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية، موافقتها للرسم العثماني، صحة السند وهو شرط صحة للركنين السابقين. هذه هي أركان القراءة الصحيحة: موافقة القراءة العربية، موافقتها للرسم العثماني، صحة السند. نعم. قال محمد بن علي بن خلف الحسيني، ولأن صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم عن روح القدس عن الله عز وجل بالصفة المتواترة أمر ضروري للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال عبد العزيز القارئ، والعبادات توكيد. إذن صحة السند ضروري، صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضروري للكتاب كما للكتاب العزيز كما ذكر هذا الإمام. نعم. وقال عبد العزيز القارئ: والعبادات توقيفية في جميع متعلقاتها، ومن ذلك هيئات أدائها، فكما أن صفة الصلاة توقيفية تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة المتصلة، كذلك صفة القراءة توقيفية تتلقى بالأسانيد المتواترة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين الصلاة وقراءة القرآن. إذن الأمر أصبح واضحا وجليا كما بينه هذا الإمام. فالعبادة كلها العبادات كلها توقيفية، كما صفة الصلاة، كما في الحج خذوا عني مناسككم، كما في الصوم إلى غير ذلك، فكل العبادات فهي توقيفية. فالزكاة كذلك توقيفية، يعني ما يقول إنسان بنخرج على كل مئة بنخرج عليها جوج بنخرج عليها واحد بنخرج عليها كذا، لا توقيفية الأمر هكذا. إذن فكذلك تلاوة القرآن لا فرق بين هذه العبادة وهذه العبادة، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه من أفضل العبادات وهذه من أفضل العبادات. نعم. فالأمر توقيفي، إذن فتلاوة القرآن فهي توقيفية. نعم. وقال المرصفي: إلى أن وصل إلينا بهذه الصفة بطريق التواتر الذي يستفاد منه القطع واليقين، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحيد عن هذه الصفة قيد أنملة، فمن تركها وتحول إلى غيرها أو رغب عنها فهو معتد أثيم مستحق للعقاب لتركه واجبا شرعيا. نعم. فالأمر أصبح واضحا كما سبق أن ذكرت. أتاني كذلك سؤال في هذا الأمر، قال بأن هناك من يدرس هذا القرآن ويسجل فيه دروس كذا إلى غير ذلك، هل يتوقف أم لا؟ إن كان من رخص لك بهذا الأمر بتدريسه ممن هو معروف وله سند من شيخ آخر متقن معروف كذلك وشهد له الناس بالإتقان وبالمشافة عن شيخ معروف إلى غير ذلك من السند، فلك أن تقرأ الناس وأن تسجل وأن تفعل كل ذلك. أما طواعية وما تقرأ من بطون الكتب وما تسمع من الأشرطة فهذا لا يكفي أبدا، بل عليك أن تجلس أمام شيخ متقن له سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا ووافق لك، لأن كثير من الناس يقرؤون على شيوخ ولكن لا يجيزونهم قراءة الناس، لا يجيزونهم بل يقرأ لنفسه. فالإجازة فيها أن تقرأ الناس أو لا تقرأ الناس، فإذا أمرك أو وافق لك بتعليم الناس وبقراءة الناس فلك ذلك، وإن يعني توقف ومنعك من إقراء الناس فلا يجوز لك أن تقرأ الناس كما هو معروف، الله تعالى أعلى وأعلم. نعم. قوله رحمه الله: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. قد أشار رحمه الله إلى حديث البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أخرجه الحاكم وسكت عنه وكذلك الذهبي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، أي زينوا أصواتكم بالقرآن، فالزينة للصوت لا للقرآن، فهو على القلب كأدخلت القلنسوة في رأسي، والمعنى زينوا أصواتكم بالخشية لله حال القرآن. فالناظم رحمه الله أرشد إلى تحسين الصوت به، فإنه إذا قرأ كذلك كان أوقع في القلب وأشد تأثيرا وأرق لسماعه وتدبره والإصغاء إليه، وسماه تزيينا لأنه تزيين اللفظ والمعنى، هذا إن لم يخرجه التغني عن التجويد ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف، فإن انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهة. وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله مأخذهم في الغزل فإنه من أسوأ البدع، فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير. نعم، فيعني تزيين القراءة وتحسينها فهو أمر مطلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكل من يعطي زينة لهذا لصوته في القرآن ويتغنى به حتى يحببه للمستمعين فهذا أمر مطلوب. أما ما نسمعه الآن من تلحين وإدخال بعض يعني الأمور التي تدخل في الموسيقى من تعلم الموسيقى حتى يتمكن من تحسين هذا القرآن فهو خطأ بل حرام، لا يجوز، يعني فيقع في الحرام ويقع في ما لا يجوز. وقد تحدثنا عن هذا بتفصيل جيد في كتابنا الإيصال إلى شرح تحفة الأطفال، وهو كتاب من أحسن ما ألف في شرح هذا النظم، يعني تحفة الأطفال، يعني وفي مقدمة تحدثنا فيها عن ذلك، عن تحسين الصوت وعدم تحسين الصوت والقول في التطريب، يعني ما يقولون في التطريب وحكمه عند العلماء إلى غير ذلك، فكله قد تحدثنا عنه في مقدمة الإيصال إلى شرح تحفة الأطفال، وهو مطبوع في الأسواق، يعني وقد قرب من يعني أن ينفذ، يعني الطبعة الأولى أن تنفذ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طبعه مرة ثانية. إذن نعم، قال محمد بن علي بن خلف الحسيني، وقد نقل العلامة الشيخ عبد الباقي المالكي في شرحه على متن الشيخ خليل أن العلماء اتفقوا على أن القراءة بالتلحين إن أخرجت القرآن إلى كونه كالغناء بإدخال حركة فيه أو إخراج حركة منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي اللفظ أو يلتبس به المعنى حرام، والقارئ به فاسق والمستمع لها آثم. قال نعم، هذا من علماء المالكية رحمه الله تعالى، قال بأن هذا التلحين والتطريب إن أخرج القرآن عن كونه قرآنا وأضاف من أجل هذا التطريب أضاف حركات وأضاف مدود فقد يقع في الحرام، كما نسمعه يعني من كثير من القراء يضيفون كثير من المدود حتى تأتيه القراءة على نسق واحد وبالترخيم وبتطريب على نسق واحد، ويضيف من الغنان، يعني هناك من يوصل الغناء إلى 5 حركات إلى 6 حركات إلى 4 حركات، وهناك من يضيف في المدود يعني أكثر من 6 حركات، وهناك من يضيف في المد الطبيعي إلى 3 حركات، يمد في المد الطبيعي إلى 3 حركات 4 حركات، أو ينقص من المدود اللازمة إلى 3 أو 4 حتى يتسنى له التطريب وتلحين وتزيين هذه القراءة، فكل هذا حرام باتفاق أهل العلم، فهذا حرام باتفاق أهل العلم. نعم، قال الآجري، ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به، وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل على حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلات بالملوك دون الصلات بعوام الناس، فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. رحم الله هذا الإمام أزوري رحمه الله تعالى في هذا هذه القولة الشهيرة، وقد وضعناها في كتابنا الإيصال على ظهري الكتاب، فأطلب من الأخ أن يعيد هذه القراءة هذا المقطع، وأطلب من جميع الحضور أن يستمعوا جيدا لهذا الأمر. نعم. قال الآجري رحمه الله: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم. فحسن الصوت بالقرآن فهو هبة من الله، الصوت الجميل الحسن العذب فهو هبة من الله، كل من خصه الله تعالى بصوت حسن خاصة في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو قد خصه الله وقد وهبه هبة، ينبغي عليه أن يحترس أو أن يحرز عليها وأن يحافظ عليها. نعم. وليحذر فليعرف قدر ما خصه الله به. إذن فعليه أن ينتبه إلى هذه الهبة، إلى هذه الخصوصية التي خصه الله بها. نعم. وليقرأ لله لا للمخلوقين. إذن فدائما صاحب الصوت الحسن يطلب منه أن يقرأ للناس، يطلب منه أن يقرأ القرآن في الصلاة وفي المجالس وفي العقائق وفي الولائم وفي المجالس وفي كذا، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يجتمعون ويطلبون من صاحب الصوت الحسن أن يقرأ لهم وأن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فماذا على هذا القارئ أن يستحضر؟ أن يستحضر بأنه يقرأ لله لا للمخلوقين، يقرأ لله. إذن لابد من عليه من إخلاص النية في قراءته. عندما يطلب منك الناس أن تقرأ لهم فعليك أن تستحضر وأن تصحح النية. لمن تقرأ؟ أقرأ لله سبحانه وتعالى لا للناس. لماذا؟ نعم. وليحذر من الميل أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا. نعم، لا يقرأ للناس حتى يقولوا بأن هذا مقرئ وأن يقدم له كثير من الهدايا ومن كذا ومن التبجيل ومن التعظيم، يقرأ لهذا الأمر، لا يقرأ لهذا الأمر، بل عليه أن يقرأ لله. لا يقرأ لأن يقال فلان مقرئ فعلينا أن نعطيه كذا وأن نبجله وأن نعظمه وأن لا يستحضر هذه الأمور، بل عليه أن يصحح نيته لله سبحانه وتعالى. نعم. والميل على حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. نعم، ويهتم بالتحسين وبالتجويد وبكذا عند الناس الذين لهم يعني وزن في الأمة، عند الملوك والوزراء وفي المساجد الفخمة الكبيرة. فكثير من القراء يقرأوا يعني عندما يقرأوا لعموم الناس يقرأوا بقليل وليس بحماس وكذا كذا، وعندما يذهبوا إلى المساجد الكبار وإلى عند الناس يعني أصحاب يعني المكانات العالية في الدولة وفي غيرها يقرأوا ويحسن ويعتمد ويعيد الكلمات ويبرهن على أنه يتقن القرآن، فكل هذا يفسد عمله. نعم. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه. نعم، فهذا الصوت الحسن الذي كان في الأول هبة وصدقة من الله وخصوصية من الله أصبح فتنة، وهذا ملاحظ وعشناه في أيامنا هذه. هناك من كان معنا هنا ويقرئ الناس ويتعلم معهم ويقرئهم كذا، فلما حظي عند الناس بالقول وبالثناء وبالتعظيم أخذوه إلى المساجد الفخمة وكذا، وأصبح ينكر على كل من أقرأوه وعلموه وكان لهم الفضل عليهم في قراءته، فأنكر ذلك كله وأصبح مشهورا إماما في القراءة وفي كذا كذا، فهذا حسن صوته كان فتنة عليه. وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية. هذا هي يعني علامة صدق الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا هذه النعمة، وهو الصوت الحسن، هو أن يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. من أردت أن تعلم بأنه قد شكر الله سبحانه وتعالى، والشكر يكون بالعمل كما قال الله اعملوا آل داود شكرا، فشكره لهذا الصوت ولتعليم هذا القرآن بأنه يرتل ويعلم ما له وما عليه من هذا القرآن من حلال وحرام، فهذا قد يعني دلالته على ذلك، على شكر هذه النعمة، هو الخشية، هو أن يخشى الله في السر والعلانية. فكل من خشي الله في السر والعلانية دليل على أنه يقرأ لله لا للمخلوقين. يعني الإنسان يضع هذه المسألة أمام عينيه، يعني عندما يحظى بتعليم الناس وبالتصدر لإقراء الناس وبتعليم الناس إلى غير ذلك، وبالقراءة في المساجد وفي التراويح وفي كذا وفي كذا وفي المجالس كذا، قد خصه الله بأمر عظيم، وهو حسن الصوت وإتقانه لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن علامة شكره لله هو الخشية من الله. إن كان يخشى الله في السر والعلانية فهو شاكر لهذه النعمة، ومن كان غير ذلك فهو لم يشكر هذه النعمة، وكانت هذه النعمة فتنة له. نعم. وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم. نعم، هذا هو المقصود من تلاوة القرآن. كان الصحابة والتابعين يعني يستمعون للقرآن، يعني يذكرهم بالله. عندما يطلب منك أن تقرأ للناس، فعليك أن ترغبهم وأن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأن تذكرهم بما لهم وما عليهم من حلال ومن حرام ومن جزاء إلى غير ذلك. إذن فعليه أن ينتبه بأنه يقرأ للناس لينتبهوا، ليعودوا، ليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. مفهوم، هذا هو المغزى، وهذا هو مقصودهم من طلبهم أن تقرأ عليهم. يعني حتى يطلبوا منك الناس تقرأ لهم، يعني تكون عندك تفكر، يعني تتفكر بأن راه خصك شنو، خصك تقرأ للناس باش يتعظوا، باش يفهموا كتاب الله، ما أمرهم به وما نهاهم عنه وما جزاء ذلك. نعم، هذه هي رغبة الذي يقرأ للناس في الصلاة وغير الصلاة، لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. نعم، من كانت هذه صفته يقرأ للناس لينتفعوا، يقرأ لله، قراءته لله، ولكن يقرأ للناس لينتفعوا بقراءته بتحليل حلاله وبتحريم حرامه، فهذا قد انتفع بهذه النعمة. أما إن كان عكس ذلك، يقرأ للناس لتبجيله وتعظيمه والثناء عليه وبأخذ المال وبالهدايا ومن إلى غير ذلك، فهذا كان حسن صوته فتنة عليه. وقال ابن كثير رحمه الله: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به. وقال: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. نعم، هذا قول هذا الإمام ابن كثير، يعني فهي واضحة جلية، يعني في عدم تتبع هؤلاء الذين يقرؤون بالقانون الموسيقائي أو بالتطريب كما يستمع الآن، أي التطريب الذي يخرج القارئ عن قانون القراءة. نعم. قوله رحمه الله: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، أي إعطاء الحروف حقها من صفاتها الذاتية أو العرضية ومستحقها مما ينشأ من صفاتها الذاتية مع بلوغ الغاية والنهاية في إتقانها وتحسينها وخلوها من الزيادة والنقص. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تنعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال العظيم آبادي: أي مرتلة ومجودة مميزة غير مخالطة، بل كان يقرأ بحيث يمكن عد حروف ما يقرأ، والمراد حسن الترتيل والتلاوة. ومن أراد يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بقراءة بهذا الوصف، أنه كان يقرأ حرفا حرفا لا يتكلف لا يريد الظهور، وكانت تلاوته صلى الله عليه وسلم عذبة حسنة من أفضل ما أفضل من قرأ القرآن على الإطلاق، وكانت قراءته حرفا حرفا ليس هي بتمضيغ وبتعويج الفك وبكذا كما سبق معنا، ولكن هي بالقراءة العذبة اللطيفة اليسيرة السهلة حرفا حرفا، يعني يمكن للقارئ أن يعد أو للمستمع أن يعد قراءته. مثال: الحمد لله رب العالمين، حرفا حرفا، يعني لا يخلط بين الحروف صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله رحمه الله: ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. فهذا البيت هو تتمة للبيت السابق، أي إعطاء الحرف حقوقه وترتيبه ومراتبه، ورده إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره من حيث التفخيم والترقيق، ومن حيث المدود وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، حتى تكون القراءة على نسق واحد. نعم، يعني ورد كل واحد لأصله، أي لأصل مخرجه وصفاته، واللفظ في نظيره كمثله، أي عندما تأتي مثلا، أضرب مثال لذلك، عندما تأتي بتاء مجاورة لحروف مرققة ترققها، كمثلا تتلقف تتا تتا، يعني تاء مرقة، وإذا كانت مجاورة لحرف مستعلين فتفخم تطلوب تاطو تطلوب تا تا ولا تا، أما الأولى تا تا تا يعني تا. إذن فعليك أن تأتي بالحرف كما في الأول كما في الثاني، كما إن كان مجاورا لحرف مرقق كما إن كان مجاورا لحرف مستعلين، كما سيأتي معنا في باب استعمال الحروف. إذن تا تا سواء جاورت حرفا مستعليا أو حرفا مستفلا، أو كذلك الزاي إن جاورت حرفا مستفلا أو مستعليا، كذلك القاف إن جاورت حرفا مستعليا أو مستفلا إلى غير ذلك. فقا قا إن كانت مفتوحة فنفس الوزن ونفس يعني النطق، لا تأتي هنا قا يعني مرققة شيئا ما، وهنا قا مفخمة شيئا ما، فاللفظ في نظيره كمثله. أو تأتي بالمدود، هنا يعني عندك يعني كثير من القراء يقرأون عندي الوجهان يعني بثلاثة أو بأربع أو بخمس، أو مثلا بقصر المنفصل عنده باثنان أو بأربعة، يقول جاء يعني بما أنزل إليك بما أنزل إليك، وهي قراءة صحيحة، وبما مثلا وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ففي الأول قرأ بقصر بمد المتصل، وفي الثاني قرأ بقصر المنفصل، وتقول لماذا فعلت كذا، فيقول لأن المد المتصل فيه القصر وفيه التوسط، فيه القصر وفيه التوسط وفيه إشباع. فإذا أردت أن أقرأ بي أن أردت أن أقرأ بالقصر قرأت بالقصر وبالتوسط بما شئت، بل لا، إن قرأت بقصر المنفصل فعليك بتلاوة القرآن كله على نسق واحد بترقيق بقصر المنفصل، وإن بدأت بالتوسط فعليك أن تختم بالتوسط، وإن قرأت بالإشباع فعليك أن تختم القرآن بالإشباع إلى غير ذلك. فإذن فاللفظ في نظيره كمثله. نعم. قوله رحمه الله: مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. أشار الناظم رحمه الله إلى الوسطية في القراءة بأن يوفي الحرق حق أن يوفي الحرف حقه، وأن لا يقصر عن صفته التي هي له، وأن يجتنب اللحن بقسميه ولا يقع في الإفراط في التنطيق. يعني اللحن الجلي واللحن الخفي، اللحن الجلي واللحن الخفي، وقد مر معنا هذا التعريف، تعريف اللحن الخفي وتعريف اللحن الجلي. نعم. ولا يقع في الإفراط في التمطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات والوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. قال السخاوي رحمه الله: وأما قراءتنا التي نأخذ بها فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة الألفاظ التي لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات السبعة. قال الخاقاني: فذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله في المنبهة: وجود الحروف لا تتركها عارية من ذاك، بل فككها من غير إفراط ولا إسراف، إذ ذاك مكروه بلا خلاف. قوله رحمه الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. قال ابن الجزري: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتشديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. نعم. إذن فابن الجزري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لك وجوب تعلم هذا العلم وبالأخذ عن بالمشافة عن الشيوخ واللفظ في نظيره كمثله من إتقان وكذا، أرشدك إلى الطريق الذي يوصلك إلى هذا الإتقان، أرشدك إلى الطريق الذي يوصلك إلى هذا الإتقان، وهو الرياضة، وهو رياضة امرئ بفكه، وليس بينه وبين ترك التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. فعلى كل من أراد أن يتقن التجويد فعليه أن يقرأ على مقرئ، وأن يريض لسانه على ما تلقاه من هذا الشيخ المتقن. مثلا عندما يقال له فخم هذا الحرف، مثلا خاء، مثلا خلق خاء، يفخم الخاء، يرقق اللام، يفخم القاف خلق. فمثلا المبتدئ قد لا يتقن هذا الأمر، يقول خلق، عندما يفخم الخاء يرقق اللام والقاف، عندما يفخم يرقق الخاء يفخم اللام ويرقق القاف، يعني يعكس الأمور. فعليه أن يريض لسانه، يقول خاء لا قاء، خاء لا قاء، يتلطف. فهذه رياضة، فيحسنها ويعيد ويعيد حتى تصبح له هذه الأمور يعني سجية من تلقاء أول قراءة. يقول مثلا خلق لكم، يتلطف، مخمصة مخمصة، ما مرققة، خاء مفخمة، ميم مرققة، صاد مفخمة، مخمصة. فهذا لا يتأتى طبعا إلا بالرياضة بالفك. نعم. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. قال ابن الجزري معلقا على هذه القولة: فلقد صدق وبصر وأوجز القول وما قصر. انتهى. إذن انتهينا من هذا يعني الباب بفضل الله ومنته، وهو باب التجويد، وهو كما رأيتم فهو باب مهم، ورأينا فيه ما يجب على القارئ من تعلم هذا العلم، وهو واجب على كل من أراد القراءة ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، في الصلاة وغير الصلاة، وذكرنا من الأدلة على ذلك. ثم تحدثنا عن وجوب أخذ هذا العلم من فم المتقن الشيخ المتقن لهذا العلم، ولا يجوز لكل من قرأ في كتاب أو أشرطة أن يقرأ الناس بما سمع من الأشرطة وبما قرأ في بطون الكتب، فهذا لا يجوز في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد يقع في حرام وفي تحريف وفي شبه من اليهود. ثم تحدث عن إعطاء الحروف حقها من صفات ومستحقها، ثم يعني في تعظيم يعني وإعطاء الحروف حقها من تفخيم في أول الكلمة سواء جاورت حرفا مستعليا أو جاورت حرفا مستفلا. ثم يعني تحدث الناظم رحمه الله تعالى على عدم التكلف في المخارج وفي الصفات، بل يقرأ بالقراءة السهلة العذبة يعني اليسيرة، وكان كما ذكرنا بأنه يقرأ يعني كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، ثم أرشد إلى الطريق التي توصل إلى الإتقان وهي الرياضة والتدبر بالفك. هذا ما يمكن قوله، وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.